ذهبا وفضة أو ما يقوم مقامها أو من بهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل لما أعطانا المال أوجب علينا الزكاة، فمن وجبت عليه الزكاة ولم يؤديها بخلا بها فإنها هكذا يوم القيامة كما سمعنا، إن كان ذهبا وفضة فإنها تصفح صفائح من نار فتكفى بها جبهته وجبهه وجنبه وظهره، وإن كانت بهائم فإنه يبطح لها في ذلك القاع فتتردد عليه تدوسه بأظلافها وأخفافها وتعضه بأفواهها وتنضحه بقرونها. فإذا علم المسلم أن ذلك كائن لا محالة، والرب عز وجل قد أعطانا من المال خيرا كثيرا، ولم يأمرنا ربنا إلا بإخراج القليل إن كان من الذهب والفضة فربع العشر 2.5%، وإن كان من بهيمة الأنعام فكذلك شيء يسير لا يكلف شيئا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن وأمره أن يتدرج معهم الدعوة للإسلام أولا الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، ثم حذره وأنذره من أن يأخذ أنفس أمواله، وإلا فإن يعني إذا لو أخذ أنفس ماله فإن المظلوم سيدعو عليه لأن هذا يعد ظلما، لكن من لم يؤدي زكاة ماله بخلا وتجاوزا للحد فإنه إذا كان ذهب وفضة عرفنا، وإذا كان أيضا بهائم يبطح لها فتعذبه وهي أغفر وأكثر ما كانت. فإذا وجدت يعني وجبت الزكاة فلا داعي إلى تأخيرها والمماطلة بها، لأنها حق الله، وحق الله أحق أن يعطى ويؤتى. فواجب المسلم أن يتق الله وأن يعرف ما له وما عليه، وأن يؤدي حق الله، وأن لا يبخل بشيء مما آتاه الله، ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يكون عليه طوقا من نار حتى يبعث، فإنه يبطح لها لهذه البهائم وتعذبه بأظلافها وأخفافها وأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كانت من الذهب والفضة فكذلك تكوى بها جبهته وجنبه وظهره، تردد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لأنه استحلى جمع المال واستثقل إخراج الزكاة منه، مع أنه لو خرج لكان خيرا له، فيكون ذلك سببا في فلا داعي إذن إلى التأخر في إخراج الزكاة والمماطلة بشيء هو من أركان الإسلام ومن أوجب الواجبات. والله عز وجل يقول لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا أخذ الزكاة إذا جاء الوقت وقت الحساب والجزاء وقد جمع المال من حلال وحرام ومنع زكاته وأخذه الورثة فلهم غنمه وعليه غرمه، فجاء ذلك اليوم يجني ثمرة كنزه وبخله بالمال. فالرب الذي أعطاك هو الذي أمرك بالزكاة شكرا له على نعمه، وإذا شكرت زادك الله كما يقول عليه الصلاة والسلام، كما يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن الشكر إخراج الزكاة طيبة بها النفوس من أسلم المال وأحسنه، ويعطى الفقراء المساكين المحتاجين. لكن إذا كان لك يعني لم فإذا جاء وقت الزكاة ولم تهتم بإحصائها ولم يكن عندك نية تتق الله بها، فاعلم بأنك مجزي ومحاسب بعملك. حاسب نفسك أيها المؤمن واتق الله في نفسك، واشكر الله الذي أعطاك قبل أن تعض على أصابع الندم، فإن الذي أعطاك المال قادر على أخذه ونزعه. وكم من إنسان كان غنيا فصار فقيرا، وقد يكون سبب محق ماله وبركته البخل بالزكاة وصرفه بالمحرمات. فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، الرب عز وجل لا يظلم أحد، وهو أعلم بمن اتقى، يعلم من الذي أحصى ماله وأخرج زكاته طيبة بها نفسه واتقى بها ربه، ويعلم البخيل الذي يتردد هل يخرج أو لا يخرج. فيجب أن يبادر الإنسان في أداء هذا الواجب الذي لا بد منه، ويدفع للفقراء والمساكين والأقربون حق بالمعروف. فإن صدقتك على الإنسان الأجنبي يعني الأجنبي منك صدقة، وأما إذا أعطيت ذوي قرباك فإنها ثنتان: صدقة وصلة رحم. وإذا أديت الزكاة فلا تبخل على نفسك بالصدقات، لأنها تكفر عنك ما حصل من التردد أو المنع في البداية. فإذا قمت بواجبك وأديت ما أوجب الله عليك بارك الله لك ودفع عنك السوء وحفظ بالك، كما في الأثر حصن ومالكم بالزكاة وداوموا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، فإن من صدق مع الله فهو خير له، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه. فالمال مال الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن مسروق قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه، والواشمة والمتشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، ورواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن الحارث الأعور عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولاوي الصدقة المماطل بها الممتنع من أدائها. وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يتبعه، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر جسده. رواه البزار، وقال إسناده حسن، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. رواه الطبراني في الصغير عن سعد بن سنان، ويقال فيه سنان بن سعد، عن أنس. قال رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. هذه الحديث تدل على ما أدلت عليها الحديث السابقة، وليس فيها إلا زيادة الوعيد على من تساهل بالزكاة وتهاون بشأنها. فالمؤلف رحمه الله أكثر من الأحاديث زيادة في الموعظة والتذكير، وإلا فقد ذكر الله في كتابه عز وجل العذاب الذي قد أعده لمانع الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أنذر وحذر من تأخيرها، فلذلك يجب على المسلم أن يتق الله في نفسه ويعرف واجبه، وأن يعرف أن الذي أعطاه قادر أن يأخذ ما عنده، كما أنه إذا شكر فهو يترقب الزيادة من الله عز وجل. فأنت اختر لنفسك، إما أن تشكر فيزيدك الله عز وجل، وإما والعياذ بالله تصر على ما أنت عليه فترى العقوبة تحيط بك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. هذا الحديث أعده مرة ثانية. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. يجب على المسلم أن يتذكر مثل هذا الحديث ويجعله نصب عينيه، ما دام أنه سيجازى على كل ما يعمل، الخير بالخير والشر بما يقابله، ومن أنذر فقد أعذر. عندك نصوص أحاديث وآيات تأمرك بإخراج الزكاة كاملة طيبة بها نفسك ودفعها إلى المستحقين، وإلا فاستقبل العذاب عقوبة لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في زكاة الحلي. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار؟ قال: فحذفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. يعني أن هذا الحديث يدل على أن الحلي تزكى، بينما هناك من يرى أن الحلي الذي يلبس لا يزكى، فهذا الحديث هو دليل من يرى الزكاة وجوبها في الحلي. وحديث جابر رضي الله عنه قوله: ليس في الحلي زكاة، دليل من يرى أنه لا زكاة في الحلي. والقولان متقاربان، فمن أراد أن يبرئ ذمته ويطمئن قلبه فإنه يخرج الزكاة من الحلي ولا يتردد، ومن أراد أن ومن اطمأن قلبه إلى القول الثاني ورأى أنه لا زكاة فيها فذلك عائد إليه، والله أعلم بالصواب عز وجل. وكون الإنسان يأخذ بالأحوط والذي تبرأ به الذمة ويسلم به وينجو من عذاب الله خير له. فعلى كل حال كما قلنا دائما إن القولان متقاربان، وكل من القولين قال به بعض الصحابة والتابعين والعلماء من ذلك يعني من العصر الأول إلى الآن، والقولان متقاربان. فنحن عندنا الآن يعني في مذهب الحنابلة على قولين، من العلماء من إذا استفتيته قال لا زكاة فيها، فإذا استفتيت عالما آخر يرى القول الثاني قال لا زكاة في الحلي لأن لبسها من قبل صاحبتها أو إعارتها لمن يلبسها زكاة لها. أما إذا كان هذا الحلي معد للكنز للإدخار للإجارة فإنه لا شك فيه أنه إذا بلغ نصابا يزكى، وكما قلنا انظر إلى أي القولين يميل قلبك واعمل به وأنت مطمئن، ونسأل الله الصواب والتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هي حسبك من النار. قال وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا. فقال أما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. هذا يعني الإنسان إذا سمع مثل هذه الأحاديث يرجح القول بوجوب إخراج الزكاة من الحلي، فإذا سمع الأحاديث الثانية والأقوال والتي قالها بعض العلماء ومن ذلك بعض الصحابة أيضا يرجع ويقول هذا هو القول الصحيح، فالله أعلم. فالإنسان على كل حال يعمل بالشيء الذي يطمئن إليه قلبه ويرى أنها تبرأ به ذمته حتى لا يبقى على شك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يلحق جبينه حلقه من نار فليلحقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. المقصود يعني أن أن الإكثار من الذهب واتخاذ الحلي منه لا ينبغي ذلك، وأما الإكثار من الفضة فإنها أخف شأنا، ولذلك قال عليكم بالفضة فالعبوا بها حيث شئتم، يعني أنها أخف شأنا من الذهب والإسراف فيه. أما وجوب الزكاة فهما سواء، يعني من يقول أن الحلي تزكى سواء من الذهب أو من الفضة، ومن قال لا تزكى كذلك. أما الرجل فإنه لا يجوز أن يتخذ شيئا من الذهب لا قليل ولا كثير يعني يلبسه، وأما الفضة فله الخاتم يقولون وقبعة يعني مقبض السيف وحلية المنطقة، يعني لو كانت محلات منطقته التي يجعلها على بطنه، في يعني لو كان عليها شيء من الفضة فإنه لا بأس بذلك. وأما الذهب فإنه لا يجوز منه شيء للرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام لما أخذ ذهبا بيد وحريرا بيد فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فالمرأة تلبس ما شاءت من الذهب والفضة قليلا كان أو كثيرا ما لم يبلغ حد الإسراف، وعلى أن يكون من مال الحلال، وأن لا تتجمل به إلا لزوجها أو للنساء مثلها، وأما أن تتبرج به فلا تلومن إلا نفسها، فالله عز وجل يقول لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني إذا كان عليها خلخال من ذهب أو فضة، الخلخال هو ما يكون على الرجل، فإذا مشت ضربت واحدة بالأخرى تبين له صوت، فيكون في هذا فتنة، يفتتن من يسمعها يفتتن بهذا، ثم ربما حدثته نفسه بسوء، فالله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال خفي، فإذا ضربت رجلا برجل تبين. فإذا كان هذا محرم فكيف نقول إذن كشف الوجه المرأة لا بأس به عند من يقول ذلك؟ أي كشف المرأة أمام الرجال أو صوت الخلخال المخفي وراء الثياب وقد نهى الله عنه؟ والمقصود من ذلك اتقاء الفتنة والبعد عنها وسلامة الصدور وسلامة الأعراض، هذا هو الواجب علينا. فهذه الأحاديث الكثيرة فيها الوعيد الشديد لمن تساهل في شأن الزكاة أو أسرف في لبس الذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قالت: جاءت هند بنت هبيرة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتم ضخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب قالت: هذه أهداها أبو حسن. فدخل رسول أبو حسن رضي الله عنه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدك سلسلة من نار. ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة رضي الله عنها بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما، وقال مرة عبدا، وقال مرة عبدا، وذكر كلمة معناها فأعتقته. فحدث بذلك النبي صلى الله وسلم فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيضا برواياته وتعدد ألفاظه أيضا كله يؤكد على أن الزكاة، زكاة الحلي، أنها واجبة لتبرأ الذمة ويبرأ الإنسان من تبعتها ويسلم من عذابها. فإن الأخذ بالاحتياط والعمل به أولى من التساهل، فعلى المسلم أن يبادر ويساعد أيضا زوجته ويعينها على إخراج زكاة ما عندها من الحلي ليطمئن القلب على حلها وعلى سلامتها من الإثم، يعني سلامة الإنسان من الإثم بسبب هذه الحلي. أما إذا كان إنسان لا يزال مطمئنا بعدم إخراج الزكاة من الحلي الملبوس من قبل صاحبته أو إعارة من يلبسه، فلا أحد ينكر عليه، لأن من أخذ بهذا لا أحد ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الثاني كذلك، والكل يريدون الحق. لا ينبغي يعني الإنسان يتخذ المسألة من باب التساهل، بل إذا كان يعلم أن هذه الحلي واجبة بها الزكاة، يعني قد بلغت النصاب ويخاف من عقوبتها، فليبادر إلى إخراج الزكاة بدون تردد. وهذا يوجب عليك كل سنة تزنها وتقدر ثمنها ثم تزكيها، يعني تقدير الثمن بمعنى أنك تذهب إلى أهل الذهب وتسألهم كم يساوي الجنيه اليوم والجرام، ثم تزن ما عندك وتعرف مقداره ثم تعرف زكاته. إذا قالوا لك مثلا إن الجرام مثلا 50، احسب كم عندك من جرام ثم احصها وزكها. ولا عبرة في زكاة العام أو في تقديرها، فإذا قد ترخص وقد تغلى، يعني قد ترتفع وقد تنخفض، فكل عام لا بد أن تقدرها عند أهل الذهب والفضة. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يوفقنا للحق والصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم صل. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يعتمر لمتوفى قيل أنه توفى منتحرا؟ إذا كان مسلما معروف عنه أنه مسلم فعلا، محافظا على الصلاة أهم ما يكون وهي علامة الإسلام فإنه يعتبر له وأمره إلى الله عز وجل، لأن الوعيد الشديد على أن قاتل نفسه في النار هذا بينه وبين الله، لا يحكم عليه بالكفر ولا بالخلود. المهم إذا كان معلوما عنه أنه محافظا على الصلاة هذا هو أهم ما يكون فإنه يعتمر عنه، أما إذا كان مفرطا بالصلاة ولا يقيم لها وزنا فلا يعتمر له أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.